بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترهيب من تركهما والمداهنة فيهما، قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم. لا حول ولا قوة. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. سكت عنه النبي. والحديث فيه مقالا، ولكن المعنى ثابت من جملة الأحاديث الماضية والآتية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونهي الظالم عن ظلمه. تودع منهم يعني كأنهم قد ماتوا، لا رجاء فيهم، والمقصود من فعل ذلك منهم، وإلا فالأمة كلها لا يزال طائفة منها على الحق ظاهرة. الأمة كلها لا تترك جملة ما وجب عليها، وإنما يوجد ذلك في طائفة وتعمل بالحق طائفة، تقل أحيانا وتكثر أحيانا، تستضعف أحيانا وتقوى أحيانا، والله عز وجل لم يضيع الخير من أمة الإسلام. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير، أوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا. واختصر من رواية رواه ابن حبان في صحيحه وسيأتي بتمامه. وقد مضى هذا الحديث هو حديث عن صحف إبراهيم، و يعني فيه مواعظ جسيمة كما سبق بيانه. أوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم، كما وصف الله عز وجل عباده المؤمنين: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لأنهم لا يعبؤون بالناس، لا يهتمون بأن يلومهم أحد على نصرة الدين وإقامة الحق والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قدر الله عز وجل أن يوجد من يلوم المؤمنين على طاعتهم لله، ليظهر ما يحبه سبحانه وتعالى من هذه الخصلة العظيمة، وهو أن لا يخاف المؤمن في الله لومة لائم، أن يقول الحق وإن كان الناس يخالفونه ويعارضونه. ليس أنه يقول الحق إذا وافق الناس ويسكت عنه إذا خالفهم، وإنما يقول الحق وإن كان مرا ولا يخاف في الله لومة لائم. وعن عرس بن عميرة الكندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وكرهها، وفي رواية كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. رواه أبو داود من رواية مغيرة ابن زياد الموصلي، وهو فيما قال إلا أنه حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وكرهها، وفي رواية فأنكرها. والجمع بينهما من أن الكاره إذا كان عاجزا عن الإنكار باللسان أو باليد فكره ذلك بقلبه، فهذا إنكاره، وهذا قد فعل ما عليه ولا إثم عليه، كأنه لم يشهد الخطيئة. والرواية الأخرى فأنكرها بكمال أنواع الإنكار، أو هي تشمل أنواع الإنكار كلها، مثل أن يغيرها بيده أو بلسانه إن عجز عن اليد، فإن عجز فغيرها بقلبه بالكراهية لها، فهذا لا يضره فعل الخطيئة، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإذا اهتدى الإنسان بفعل ما وجب عليه ومن ضمنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يضره خطيئة من أخطأ، خطيئة وذنب من أذنب وضلال من ضل، طالما أنه كان مهتديا. وأما إذا قصر فيضره ضلال من ضل ويضره خطيئة من أخطأ، لأنه مقصر فيما وجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وهذا من شروط الهداية، أو هذا من أنواع الهداية. قال: ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. وهذا، ونسأل الله العافية، يدخل فيه أقوام عبر حدود الزمان والمكان في منكرات وقعت في أزمنة مضت وفي أمكنة بعيدة عنهم، ومع ذلك دخلوا في إثم من فعلها وشارك فيها ورضي بها بالعمل القلبي. وهذا يدلك على خطر عمل القلب، وأنه النجاة أو الهلاك. فإذا كان من رضي بالخطيئة ولو في زمن مضى، كمن يحب مثلا قتل عثمان رضي الله عنه ويرضى بذلك، أو يحب الفتنة التي وقعت بين المسلمين ويفرح بها، زمن علي رضي الله عنه وطلحة والزبير وأهل الشام، أو يرضى بقتل الحسين أو بقتل الأفاضل من أهل العلم على يد الظالمين المجرمين. وقل عبر التاريخ كم من خطايا ارتكبت، وكان هناك في الناس من عافاه الله من شهودها، لكن لما عرفها رضي بها وأقرها وصحح مذهب أو طريقة من فعلها، كما تجد بعض الناس في زماننا يحبذ قتل الظلمة للدعاة إلى الله. بعض الدعاء قد وقع في أخطاء مثلا، فيرى أن من قتله قد أحسن، مع أن الذي قتله قتله لأجل أنه يدعو إلى الدين، وأن هذا القاتل وهذا الذي يعني ظلم الناس قصده الصد عن سبيل الله عز وجل وفصل الدين عن الحياة، فيرضى بذلك بزعم أن هذا قد خالف في بعض الأمور. وهذا والله ده أمر عظيم. وكم من أناس يفرحون بأذية المسلمين ويعاونون على ذلك ويرضون بمثل هذا، وهؤلاء الذين يصح فيهم أن يقال ما قال الله في بني إسرائيل: فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، مع أنهم لم يقتلوا ولم يتمكنوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من قتل نبيهم من الأنبياء، ولكن وصفهم الله بأنهم قتلة الأنبياء لأنهم رضوا بذلك وعزموا على مثله، ولو تمكنوا من مثله لفعلوا، إلا أن الله حال بينهم وبين ذلك. فكم من إنسان يفرح بوجود الظلم والفساد، وكم من إنسان يتمنى لو شهد أماكن المعاصي في بلاد أخرى ليشارك فيها في الفواحش والحفلات والمنكرات، كم من إنسان يتمنى أن يكون مشاركا والعياذ بالله. وكل هذا داخل في هذا: غاب عنها فرضيها، فهو كمن شهدها وكمن شارك فيها وأعان عليها، نسأل الله العافية. كم من الشباب يحدث نفسه بأنه يريد أن يذهب إلى بلاد الكفر والفساد ليتمكن من فعل الفواحش، فهو يحدث نفسه بالحرية المزعومة التي هي رق وعبودية للشهوات، فلم يشهد هذه الفواحش ومع ذلك كان كمن شهدها، لأنه رضيها وأحب فعلها، نسأل الله العافية. لذلك نقول: عمل القلب أمر عظيم. كم من إنسان يفرح بانتصار الكفار على المسلمين، وأنت هنا ربما تفرح ب انتصار المسلمين على الكفار، بل يجب عليك أن إذا بلغك معركة من المعارك انتصر فيها المسلمون أو تمكنوا من قتل الكفار الغزاة ففرحت وجرت على ذلك، والآخر قلق واضطرب وقال الدور علينا إنهم إذا انتهوا من هؤلاء التفتوا إلينا هؤلاء المتطرفين والإرهابيين، فيكره ظهور الإسلام والمسلمين ويتمنى زوال ذلك ولو على أيدي الكفار المعينين بكفرهم، فهذا من النفاق والعياذ بالله، وربما وصل إلى النفاق الأكبر والكفر الأكبر، نعوذ بالله من ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسليمك على أهلك، فمن انتقص شيئا منهن فهو سهم من الإسلام يدعه، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره، رواه الحاكم. إذا ترك كل هذه الخصال، وتقدم حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام ثمانية أسهم، الإسلام سهم، والشهادتان يعني، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، وحد البيت سهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له، رواه البزار. هذا فيه ضعف لكن كشاهد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أن قد حضره شيء، فتوضأ وما كلم أحدا، فلصقت بالحجرة أستمع ما يقول، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس، إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم، ولا حول ولا قوة. فما زاد عليهن حتى نزل، رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وضعفه الشيخ الألباني. ولكن قد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. هناك من الفتن التي تعم لا تصيب الظلمة فقط، بل تعم الصالح والطالح لكثرة الخبث، ويهلك الناس، وربما تسلط العدو عليهم فلم ينصرهم ربهم ولم يستجب دعاءهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وذلك لأنهم لم يستجيبوا لأسباب الحياة، ومن أعظم ذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، رواه أحمد والترمذي واللفظ له وابن حبان في صحيحه. وهو حديث حسن له طرق، وكان شيخ الألباني ضعفه أيضا، لكن ليس منا دليل على أنه ترك واجبا وفعل محرما، بل ربما يستدل بهذا على أن ما فعله من الكبائر. فإن ليس منا معناه نفي الإيمان عنه، ليس منا جماعة المؤمنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نسمع أن الرجل يتعلق بالرجل يوم القيامة وهو لا يعرفه، فيقول له: ما لك إلي وما بيني وبينك معرفة؟ فيقول: كنت تراني على الخطأ وعلى المنكر ولا تنهاني. ذكره رزين ولم أرى، لم أستطع تخريجه. وإن كان هذا الأمر يعني عظيم الخطر، لأن الناس يوم القيامة كل منهم يبحث عن كل حق له، فحق مرتكب المنكر على من حوله أن ينهوه عن ذلك، سوف يقول لهم: رأيتموني على منكر وتركتموني، نسأل الله العافية. وهو لم يروى مرفوعا، لما روي موقوفا على أبي هريرة كما ذكره زيد. الترهيب من أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر ويخالف قوله فعله، ويخالف قوله فعله. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتام بطنه، تخرج أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، يجر أمعاءه كذا يدور بها في النار. ولو تصور الإنسان هذه المسألة، إنسان خرجت أمعاؤه، هي قرحة قدرها نص سنتي كفيلة بأن تجعل الإنسان لا يستطيع أن يستمتع بطعام ولا شراب ولا استقرار، قرحة في المعدة ولا في الإثم. فتخيل أن رجلا أمعاؤه يجرها في النار، ماذا تفعل النار في الأمعاء؟ قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتام بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى. الرحى هو الحجران الذين تطحن بهما الحبوب، يدور أحدهما على الآخر، وقد يدير ذلك ثور أو حمار. قال: فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: قيل لأسامة بن زيد: لو أتيت عثمان فكلمته، يعني في شأن القرابات الذين كان يحسن الظن بهم فيوليهم بعض الولايات وهم ليسوا كذلك، نصحته. فقال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، وإني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه، ولا أقول لرجل إن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما هو؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. أراد أسامة أن يظلم بالفتنة في الخروج على الخليفة والأئمة مغلقا، ولا يكون هو الذي فتح الباب بأن ينصحه علنا، فيكون قد فتح بابا في ذلك. وهذا الأمر طالما أمكن أن ينصح سرا وقبل منه ذلك كحال عثمان رضي الله عنه، وأما إذا منع من النصيحة سرا ولم يتمكن إلا من العلن ليوصل الحق، وكذا إذا ارتكبت المنكرات علانية ولم يكن له وسيلة لتغييرها إلا أن ينكرها علانية، فهذا لا يمنع هذا الأمر، كما يمسك البعض بهذه النصوص ويهمل النصوص الأخرى حتى يقول أن كل من نصح حاكما أو أميرا على ملأ فإنه مخالف لمنهج أهل السنة، أو أنه يدعو إلى الخروج. لا، ليس كذلك. لا يلزم أن كل من أنكر علنا يكون داعيا إلى الخروج، بل قد أقر الصحابة من أنكر علنا، كما فعل سعيد أبو سعيد الخدري مع الرجل الذي أنكر على مروان الخطبة قبل الصلاة، فأقره أبو سعيد واحتج بعموم الحديث. لكن نقول الأصل أن الإمام العدل إذا كان هناك من يتربص به للخروج عليه فنصيحته علنا وتكليمه علنا يكون مبررا لهؤلاء الثوار الخارجون البغاة على سفك الدماء وانتهاك الحرمات. وأما إذا كلمه سرا لم تحصل هذه المفسدة مع حصول المصلحة، ومع ذلك فهو لا ينافق ولا يداهن. ولذلك قال عمار: ولا أقول لرجل إن كان علي أميرا إنه خير الناس. فالناس بين طرفين ووسط، بين من يفتحون أبواب الفتن ويريدون تهييج الناس على الخروج على أئمة العدل فضلا عن أئمة الجور، مما ترتب عليه الفساد وسفك الدماء وانتهاك الحرمات، والعبرة بمراعاة المصالح والمفاسد في هذا الباب. وطرف آخر يداهن الحكام ويمدحهم بما ليس فيهم، ويخبر أنهم خير الناس وليسوا كذلك، والحق وسط بين الأمرين، والله أعلم، كما ذكره أسامة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد من أن يأمر بمعروف ولا يأتيه، أو أن ينهى عن منكر ويأتيه. وهذا راجع إلى أمرين، العقوبة هذه المغلظة راجعة إلى أمرين. الأمر الأول وهو تركه ما وجب عليه من المعروف الواجب أو فعل المنكر المحرم، والأمر الثاني أنه كان يخدع الناس فيوهمهم أنه من أهل الصلاح، كما دل عليه أن أهل النار اجتمعوا عليه وقالوا: ما لك؟ وهذا دليل على أن الذين فعلوا المنكرات دخلوا النار أيضا، لأن البعض يترك ما وجب عليه من الأمر المعروف أنه المنكر استدلالا بهذا الحديث، وليس كذلك، بل هذا الواجب لا يسقط بترك واجب آخر. إذا كان الأمر المعروف أنه المنكر واجبا، وفعل الواجبات وترك المحرمات واجبا، فإذا فعل الأمرين، وهو أنه فعل المعروف الواجب وترك المنكر المحرم وأمر بالمعروف عن المنكر، فهذا هو الذي ينجو. وأما إذا فعل واحدا منهما وترك الآخر، لم يكن تركه لما وجب عليه مجوزا لترك الواجب الآخر. فمن كان وجب عليه الصيام والصلاة مثلا، فلما ترك الصلاة أفطر، أو لما ترك الصيام ترك الصلاة، هذا ليس بجائز، بل يضاعف عليه العقوبة. ولذلك قال العلماء: حق على شريب الكؤوس أن يتناهوا فيما بينهم. وهذا الواجب ليس من شرطه أداء الواجب الآخر، ولكن هذا قد وقع في ذنبين كما ذكرنا: خداع الناس وفعل المحرم. وليس أنه يسعه من أجل ذلك أن يقول: لا أريد أن أعاقب هذه العقوبة، فليس يسعه أن يترك ما وجب عليه من الأمر والنهي. فمن قال لك أن الذي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو قادر نجا، أو أنه لم يدخل النار، أو كان عقوبته أكثر أو أقل من هذا الرجل، ليس هناك في الحديث ما يدل على ذلك. إنما ينجو الإنسان بالأمرين: بأداء الواجبين، يفعل المعروف الواجب ويترك المنكر المحرم. الواجب الأول هذا هو الواجب الأول، الثاني أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر. الله أعلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الخطباء من أمتك الذين أمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وفي رواية لابن أبي الدنيا: مررت ليلة أسري بي على قوم يقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت عادت، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: خطباء من أمتك يقولون ما لا يفعلون. وفي رواية للبيهقي قال: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. وهذا فيه وعيد شديد للآمر بالمعروف الذي لا يفعل ما أمر به وينتكب ما ينهى عنه الناس. قوله عز وجل أفتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، على مكانة العقوبة على نسيان النفس. فليس في هذه الأدلة ما يكون حجة لترك الدعوة إلى الله بحجة أني مقصر. لا تخدع الناس وقل لهم رغم تقصيري ورغم ذنوبي فلا بد أن نأتمر بالمعروف وأن نتنهى عن المنكر، ونسأل الله العافية. نعم، إذا صدق في أمره ونهيه لا ليخدع الناس ولا ليوهمهم بأنه من الدعاة والمصلحين، بل لغرض نشر الصلاح في المجتمع وإقامة الدين، فيرجى له أن يوفقه الله للعمل الصالح. ولا شك أن هذا من القول السديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحد المشايخ له موقف حسن مشهور في ذلك. بعد الخطبة والدرس دخل عليه أحد الإخوة فولده يدخن، فسأله عن ذلك كيف تدخن يا شيخ، فقال يا ابني إذا ربنا توب علي أنا عارف أنها حرام. فكان هذا الموقف حقيقة أنفع للناس حين أكد أنه أنها حرام، فكانت فتوى ليس أنه برر ما يفعله حتى لا يتهمه الناس بأنه بأنه يخالف قوله وفعله. فمثل هذا لم يخدع الناس، يرجى أن يكون ذلك تكفيرا لبعض سيئاته. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا، الله أعلم. وعن الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها يوم القيامة ما أردت بها؟ قال فكان مالك يعني ابن دينار إذا حدث بهذا بكى، ثم يقول أتحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة؟ قال ما أردت به؟ فأقول أنت الشهيد على قلبي، لو لم أعلم أنه أحب إليك لم أقرأ على اثنين أبدا. رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي مرسلا بإسناد جيد. ابن أبي الحسن عن رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي تميمة عن جندب بن عبد الله الأزدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. رواه الطبراني وإسناده حسن إن شاء الله. ورواه البزار من حديث أبي برزة إلا أنه قال مثل الفتيلة. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم باللسان. رواه الطبراني في الكبير والبزار ورواته محتج به في الصحيح. عن الأغر أبي مالك لما أراد أبو بكر قال لما أراد أبو بكر أن يستخلف عمر بعث إليه فدعاه فأتاه فقال إني أدعوك إلى أمر متعب لمن وليه، فاتق الله يا عمر بطاعته وأطعه بتقواه. فإن التقي آمن محفوظ. ثم إن الأمر معروض لا يستوجبه إلا من عمل به، فمن أمر بالحق وعمل بالباطل وأمر بالمعروف وعمل بالمنكر يوشك أن تنقطع أمنيته وأن يحبط عمله. فإن أنت وليت عليهم أمرهم، فإن استطعت أن تجف يدك من دمائهم وأن تضمر بطنك من أموالهم وأن تجف لسانك من أعراضهم تفعل، ولا قوة إلا بالله. رواه الطبراني ورواته ثقات. حكمة بالغة، رغم أن فيه الانقطاع إلا أن فيه انقطاعا إلا أن فيه حكمة بالغة. قال: إني أدعوك إلى أمر متعب لمن وليه، وليس أنه يتنافس عليه، أمر الملك والرئاسة والخلافة والولاية. قال: فاتق الله يا عمر بطاعته. كيف يحقق التقوى؟ بأن يطيع الله، وأطيعه بتقواه. الطاعة هي التقوى وتجر إلى مزيد من الطاعة، والطاعة تستجلب طاعات، والتقوى تستجلب تقوى أفضل منها. فإن التقي آمن محفوظ. التقي آمن، أمنه الله عز وجل بذكره وبعدم ظلمه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. محفوظ، حفظه الله من السوء ومن العذاب ومن أذى من يريد أن يؤذيه إلا ما كان له فيه مصلحة. ثم إن الأمر معروض لا يستوجبه إلا من عمل به، إما أنه معروض عند الله يوم القيامة أو معروض عليك إن قبلته على أن تعمل فيه بما هو واجب عليك فيه فتحمل هذه المسؤولية. قال: ثم إن الأمر معروض لا يستوجبه إلا من عمل به، فمن أمر بالحق وعمل بالباطل وأمر بالمعروف وعمل بالمنكر يوشك أن تنقطع أمنيته، كل أمانيه سوف تضمحل وأن يحبط عمله. فإن أنت وليت عليهم أمرهم، فإن استطعت أن تجف يدك من دمائهم، يعني لا تقتل ولا تجرح أحدا من المسلمين بغير حق، وأن تدمر بطنك من أموالهم، تكون ضامرة يعني ليس لا تأكل شيئا من أموالهم بغير حق، من أموال المسلمين، وليس أن مال الحكومة سايب كما يقولون، أو أن الفرصة لمن تولى ولاية لكي يجمع الأموال خلالها، وإنما يعتبرها ضمرت بطنك تضمر من أموالهم، بمعنى لا تأخذ منها شيئا، وأن تجف لسانك عن أعراضهم، لا تسب ولا تشتم ولا تغتب ولا ترم حتى الرعية. لا يعني ليس لأنك راع عليهم يحق لك أن تشتم وتسب وتطعن، وأن تجف لسانك عن أعراضهم فافعل، ولا قوة إلا بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. رواه ابن حبان في صحيح. نسأل الله العافية. يكون القذاة زي قشة، يبقى في عين أخيه عيب، يعني يقصد أخوه يكون فيه عيب، فيراه ويضخم ويقول: كيف عينك فيها قشة وأنت في عينك عيب أكبر، جذع في نفسك عين أكبر، عيب أكبر، ومع ذلك فأنت لا تبصره. يبصر أحدكم القذاء، هذا سبيل إنكار، كيف يفعل ذلك؟ يبصر أحدكم القذاء في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. تهتم بنفسك أولا، وتأمر معروفة تنهى عن المنكر كذلك. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. هو الأذان يعني يتحقق به فرض الكفاية، لكن حقيقة الأمر يحتاج إلى مزيد من التركيز. لكن كلما أمرتهم ونهيتهم أثبت على ذلك. الله أعلم. أرجو الله أرجو الله أن يكون الأذان كافيا. الترامادول أخذه من جنس هو من جنس المخدرات فلا يجوز أخذه إلا لضرورة. أما الفياجرا فليست كذلك، يمكن أخذ الفياجرا. هل يجوز أن أدعو الله بقول اللهم إني أسألك إن كنت كتبتني وكتبت كتابي أني في النار أن تبدل الكتاب؟ يمكن ذلك دون أن يذكر اللوح المحفوظ. ها؟ لا، الحديث اللي ورد عن عمر ضعيف. يقول أنا غير مستطيع الحج، فأعطاني رجل مالا كهدية لكي أحج به، ما هو الأفضل لي، أن أقبل هذا المال وأحج حجة الإسلام أم أرده وأنتظر حتى أستطيع؟ لا يلزمك قبوله، حسب نوعية هذا الشخص. هل أنت لا يلزمك لأجل قبول المنة، لأنه قد يكون له عليك منة يذكرك بها دائما، وأما أن تقبله فذلك أمر جائز مشروع حسب حال المعطي كما ذكرت. حكم المعالجين بالقرآن هل هو بدعة على قول أحد العلماء؟ لا، ليس على إطلاقه كذلك. ليس كل من يعالج بالقرآن مبتدعا، هو راقي من الراقين، إن التزم بشروط الرقية الشرعية فبها ونعمت، وإلا فكثير منهم عنده من المنكرات والمخالفات الشرعية وخصوصا في أمر النساء، أسأل الله العافية. أما أنه يقرأ بعض الآيات دون بعض فهذا لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. أما الضرب فقد ورد عن بعض أهل العلم مسألة الضرب إذا ثبت أنه مصروع، وأما إذا كان لا يستطيع التمييز ويقع خلط بين المريض مرضا نفسيا وبين المصروع ويتألم المسلم، فالأصل منع ضرب المسلم لأن بشرته محرمة، فلا يجوز إلا مع تيقن حصول اللبس وليس مجرد الاحتمال. وكم من جهالات تتم في هذا الباب، وأني سمعت عن بعض الحالات مات بعض المضروبين من شدة الضرب، بالفعل وقع صريعا ومات، وكان قتلا خطأ ممن فعل ذلك، حيث ظل يضربه حتى فاضت روحه. فمثل هذا يدل على خلل عظيم في هذا الباب، وحقيقة يعني لابد أن يتيقن من وجود الجني حتى نقول بالضرب. وبعض أهل العلم يمنع منه مطلقا، لكن الصحيح إنه هو ممنوع منه كأصل، إلا أنه إذا تأكد وجود الجن وأن المصروع لا يشعر فعند ذلك الضرب ثابت كما ذكرنا، ولكن لا يحتاج إلى ضرب شديد، بل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدر المصروع وقال أخرج عدو الله أنا رسول الله، ليس ضربا يأتي بقى بخرزانة وفلكة ونحو ذلك. شاع بأنواع من الأمراض ودخلت فيه الكهنة، وخصوصا العلاج الجماعي وقدام الناس، يترتب عليه إيهام كثير من الجالسين والحاضرين بأنهم ملبوسين دون حقيقة. أقول قولي هذا وأستغفر.